السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فقد شرعنا في المرة السابقة يوم الجمعة الماضي في الكلام والقراءة من كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام الحافظ ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. فكرة الكتاب أن ابن القيم سئل سؤالا عن إنسان يشعر بداء في بدنه أو في قلبه، وطلب الطب بكل سبيل لكن لا يجد علاجا لقلبه ولأمراضه التي يشعر بها. فبدأ ابن القيم رحمه الله تعالى في فرض الأدلة من القرآن والسنة على أن أي بلاء إنما هو مقدر من قبل الله عز وجل، وعلى أن أول دواء يتداوى به الإنسان هو كتاب الله عز وجل. ومن الفوائد أن سورة الفاتحة هي دواء أكيد، الإنسان إذا شعر بمرض بدني أو نفسي أي كان هذا المرض فإنه يتداوى بالفاتحة، يعني يقرأ على نفسه بسورة الفاتحة ويكررها بيقين دون أن يجرب، إنما يأخذ الكلام يقينا من رب العالمين تبارك وتعالى. وذكر أن الدعاء أيضا من الأدوية التي يعالج الإنسان بها نفسه. وذكر أيضا أن الإنسان المذنب المصر على المعصية لا ينتفع بشيء من الأدوية. وكان آخر ما ذكر أن قوم بني إسرائيل خرجوا يدعون الله عز وجل لقحط أصابهم، فذكروا أن الله عز وجل قال لهم الآن وقد اشتد عليكم غضبي، تمدون إلي أيديكم وقد سفكتم بها الدم الحرام وأخذتم بها المال الحرام. فهذا معناه أن الإنسان المصر على الذنب مهما دعا قد لا ينتفع بدعائه. ثم يقول رحمه الله تعالى والدعاء من أنفع الأدوية. الدعاء كما ذكر في الحديث يدفع البلاء، والدعاء له مع البلاء مقامات يعني درجات، لأن المفترض أن البلاء بينزل من أين؟ ينزل بقدر الله عز وجل على العبد من السماء، تنزل الملائكة معها صحف أن العبد الفلاني سوف يبتلى بجلية معينة فيثبت عليه قدر الله عز وجل. فالإنسان لما يجد البلاء أو يشعر بأن في بلاء قادم، يسأل الله العافية لنا ولكم، بيبدأ أن هو يدعو الله عز وجل. فابن القيم يقول أن الدعاء والبلاء لهما ثلاث مقامات مع بعضهم. فالإنسان بيدعو فيصعد الدعاء من فمه إلى السماء، والبلاء ينزل من السماء على رأس العبد. فإذا كان الدعاء دعاء متينا دعاء قويا فإنه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يتعالجان، الدعاء والبلاء، البلاء نازل والدعاء طالع، فيبدأ الاثنان في التعالج. التعالج يعني المصارعة، يعني ده بيدفع ده وده بيدفع ده، ده بيزق ده وده بيزق ده. فإذا كان دعاؤك قويا واستوفى الشروط التي وضعها الشرع فإنه يدفع البلاء فيبتعد عنك البلاء. وأما إذا كان الدعاء هزيلا، واحد بيدعو بلا آداب ذكرها من تعصينا في مثال الدعاء، يدعو هو غافل لا يخشع في دعائه، يدعو بقطيعة رحم، يدعو بشيء من المكروهات، يعتدي في دعائه، كل ده هنفصله. يعني إذا كان دعاؤه لا يستوفي الشرائط المطلوبة فإن البلاء ينزل ولا ينتفع بدعائه. وإما أن يكون البلاء مساويا للدعاء فيظل الأمر هكذا إلى أن يقوى أحدهما، إلى أن يقوى أحدهما، يبقى البلاء نازل مش قادر ينزل على العبد إن في دعاء، لسه الاثنين بيتعالجوا مع بعض، فالعبد مستمر في الدعاء حتى يقوى دعائه فيدفع البلاء بقدر الله عز وجل. ده الكلام الذي ذكره ابن القيم. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم ما يغني حذر من حذر، مهما أخذت احتياطاتك وحذرت وعملت اللي انت ممكن تعمله، لو قدر الله عز وجل عليك شيئا لمضى بلا اي يعني محاولة. لكن مش معنى هذا الكلام الانسان لا يحذر. الله عز وجل قال خذوا حذركم، يعني علم المسلمين والصحابة في المعارك ان يأخذوا حذرهم من الكافرين. فأخذ الحذر ده شيء واجب او مستحب على حسب الحال، لكن الانسان لابد ان يعتقد ان حذره لن ينفعه اذا خالف القدر الحذر. انت تاخد بالاسباب والقدر ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، قد ينفع الحذر وقد لا ينفع، لكن في الاخر يمضي عليك قدر الله عز وجل. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وان البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامه، يعني يتدافعان ويتصارعان الى يوم القيامه. وخلي بالك ان الدعاء ده من القدر برضه، يعني البلاء اللي نازل ده قدر، والدعاء بتاعك انت برضه قدر، لان ربنا قدر عليك ان انت ايه هتدعو، فقدر يدافع قدر، فايهما اقوى نفذ امره ومضى حكمه. تمام. فيقول وفيه ايضا في صحيح الحاكم يعني من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر الا الدعاء. طب ازاي القدر يرد ومش ربنا كتب عليك ان متى سيحدث معك كذا وكذا؟ نفس المساله، لان الدعاء قدر، فذاك قدر يرد قدر، يعني ربنا قدر ان البلاء ينزل وقدر ان الدعاء سيخرج منك فيدفع هذا القدر وهو الدعاء البلاء الذي هو من القدر ايضا، فهذا كله من قدر الله عز وجل. ولا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر. البر ده بقى اسم جامع لكل الخير، بر الوالدين، بر الجيران، بر المسلمين جميعا. البر ده اي حاجه خير ينفع نسميها بر. طب ازاي البر يزيد في العمر؟ مش الواحد برضه مقدر عليه ان هو يعيش مثلا 60 سنه 70 سنه 40 سنه 20 سنه؟ ده مقدر وذاك كتب في اللوح المحفوظ. انا الانسان يكتب حتى القدر اللي بيكتب عند ما يكون الانسان جنينا في بطن امه، فياتيه ملك فيكتب عمره ورزقه واجله وشقي ام سعيد. طب خلاص هو كتب، اما ازاي البر هيزيد في العمر؟ العلماء على خلاف في تفسير هذا المعنى، فبعضهم يقول ان البر يعني الخير يزيد في العمر حقيقة، يعني كان مكتوب له 60 يبقى 61 حقيقة. هذا قول طائفة من اهل العلم، واستدلوا بقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. استدلوا بان الله عز وجل يمحو ما يشاء من اللوح المحفوظ ويثبت قدرا جديدا وعنده ام الكتاب، يعني اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق سبحانه وتعالى، وهو يعلم منذ الازل انه سيفعل ذلك تبارك وتعالى. مش جد ليه علم، قال انه اله عليم محيط بكل شيء، انما يعلم انه سيكتب وسيمحو وسيزيد، وذلك من طرف علمه تبارك وتعالى. المعنى الاخر ولعل يعني هو الاقرب، ان البر يزيد في الدعاء اي يزيد في العمر، اي تزداد بركه العمر. يعني الواحد يعيش 60 ماشي، لكن في واحد يعيش 60 ويعمل اعمال من الخير لم يفعلها ابنه ال 120 عام. يعني واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، ده اصلا يعني لم يتجاوز ال 40 من عمره. بس اسال مين ابن تيميه؟ كيف ترك تراثا رد فيه عن كل اعداء السنه، رد عليه واقام سنه النبي وفعل وفعل، وتحس ان الراجل ده عاش 1000 سنه. ايه اللي خلاه يعني بركه عمره انه يذكر حتى الان ويترحم عليه؟ وابن القيم هذا تلميذه، يعني هو في ميزان حسناته. كل ده لان البر الذي فعله جعله يبارك له في عمره، فكانه عاش 1000 2000 سنه. وفي واحد ممكن يعيش 100 سنه ولا اكنهم سنه واحده. ليه؟ بفعل المعصيه. وده بيكون المخالفه، ان المعصيه تنقص العمر. يجي في الاخر واحد يعني يجي يموت يحس انه ما عملش حاجه في حياته. او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. انت عشت 60 سنه وبعدين يبص كده يشوف ذكرياته يلاقي نفسه عمل كم حجه ولا كم عمره، صلى الفجر في حياته كم مره، عمل كذا وكذا، تصدق بكم جنيه في حياته، يلاقي نفسه في الاخر خالي وصاف لم يفعل شيئا. فهنا يشعر وكانه عاش سنه او سنتين من عمره. فهذا معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وقال ايضا ابن القيم ومن انفع الادويه، اسمع بيتكلم على الادويه دلوقتي، وهذه الادويه انما اتى بها ابن القيم رحمه الله من صيدليه النبي عليه الصلاه والسلام التي فيها الطب النبوي. قال ومن انفع الادويه الالحاح في الدعاء. الله عز وجل يحب العبد اللحوح. تعرف اللحوح يعني ايه؟ يعني الذي يطلب كثيرا. اي انسان لو طلبت منه كل شيء تقول له هات يا عم كذا هات كذا، يقول لك يا عم حل عني بقى. يعني انت كل شويه ها الزنان يقول لك ايه؟ الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم اذا سالته يغضب. اي واحد بتساله ممكن يديك مره، الثاني يقول لك يا عم حل عني. لكن ربنا يحب العبد الذي يسال كثيرا ويلح في دعائه ويطلب، ياخذ عطيته ويطلب ويظل هكذا. وقد قيل ان هناك رجل اسمه يحيى البكاء، هذا من العباد من السلف رضي الله عنه، كان يدعو الله عز وجل كثيرا جدا، يعني ظل سنوات يدعو دعاء معين، حتى انه راى في منامه من يقول ان الله عز وجل يا يحيى ما منعك الا لانه يحب ان يسمع صوتك. يعني قالوا في المنام كده هاتف ان ربنا عايز يسمع صوتك، يريد سبحانه وتعالى ان يسمع صوتك لمحبته لسماع اصوات الداعين تبارك وتعالى. فده معنى الالحاح في الدعاء. وقال ابن القيم ومن الافات التي تمنع ترتب اثر الدعاء عليه ان يستعجل العبد، ان يستبطئ الاجابه. يقول دعوت فلم اجد اثرا، يقول فعلت وعملت اللي الشيخ قال عليه، قمت الليل وتمرغت في ارض المصلى ادعو الله عز وجل وابكي، وفي الاخر يومين ثلاثه مفيش حاجه عامله. ده اصلا داخل بنيه الفاتحه، لانه لو صدق في دعائه لما استطال الطريق ولا يعني احس بان الدعاء اجابته بطيئه. لان العبد اللي بيخش بحب ده لو قعد سنه سنتين يدعو اصلا خليه مش هيجاب لي، لكن يكفي انه قام بين يدي الله عز وجل ودعاه، وهذه عباده كبيره يحبها الله عز وجل. فاستبطاء الاجابه ده من افات الدعاء، قد تمنع ترتب الاجابه على الدعاء كما يقول ابن القيم. وفي البخاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم ارى يستجب لي. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ما هو برضه ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يراك هل سوف تصبر على البلاء ام لا؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فالانسان بيدعو ويدعو ويدعو ويدعو، لو استحسر يعني يأس وترك الدعاء فيدل على عدم صدقه، وانه اقبل اقبال عبد لا يثق بان ربه سينجز له ما وعد. عشان سيدنا ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اصلا مجاب الدعوه عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر عندما كان في عريشه والمشركون اتوا بحدهم وحديدهم وقبضهم وقبيلهم، ماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى السماء وظل يدعو يا رب يا رب ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، اللي هم الصحابه يعني. فابو بكر لما راه يفعل ذلك وقد سقط برداه عليه الصلاه والسلام من على كتفيه قال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعد، يعني بالراحه انت هتموت نفسك من كثر الدعاء، فان الله عز وجل منجز لك ما وعد. فالانسان لا يستحسر ولا يدع هذا الدعاء. سريعا يقول وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب. شوف بقى احنا بنقول ان الواحد يلح في الدعاء ويوقن في الإجابة ولا يتعجل. شوف بقى الأداب دي اللي احنا محتاجينها في دعائنا. قال وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب، يعني يبقى عنده خشوع وهو يدعو. انت عارف ان بعض الحديث اللي فيها ضعف في صفة للواحد يدعو ازاي؟ يدعو كالصفعان المسكين. انت لو في واحد مسكين دي قال لك انا عايز حاجة، هيقول لك تدينا 10 دي مش بخوفة كده، ولا يعني هيقشع معاك كده ويقول لك لو سمحت، ويبدأ ان هو يذل نفسه حتى تعطيه شيئا، ولا هيعرض عنك ويصرف بصره عنك؟ لا طبعا. فاستطعام المسكين، المسكين بيبقى في خشوع وذل ويمد يديه الى من يعطيه. نفس المسألة مع ربنا سبحانه وتعالى، كن مسكينا مع الله. مش محتاجة بقى تفسير دي، كن مسكينا مع الله عز وجل. علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه كان يقول وهو في سجوده: يا رب مسيكينك بفنائك. مش مسكينك، مسيكينك، يعني تصغير مسكين بيحقر من نفسه امام الله عز وجل. عبيدك بفنائك، ويبدا بقى ان هو ايه يضع من نفسه ويزري على نفسه حتى يعني يرضى عنه رب العالمين تبارك وتعالى. جمع حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من اوقات الاجابه السته في اليوم او في الاوقات، ست اوقات اجابه. الواحد بقى لما يجي يدعو كده هو محتاج يدعو بايه؟ يتخير هذه الاوقات. ايه هي؟ اولا الثلث الاخير من الليل، قبل فجر ساعتين بثلاثه، قسم الليل ثلاث اثلاث على الثلث الاخير. ده من افضل اوقات اجابه الدعاء، لان هذا الوقت يتنزل فيه رب العالمين نزولا يليق بجلاله وكماله لا نعلم كيفيته تبارك وتعالى. ينزل يقول للعباد: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من سائل فاعطيه؟ فده وقت ربنا يعني خصته لكي يجيب دعوه التائبين. وعند الاذان، لما الواحد يسمع الاذان صوت التوحيد يرن في جنبات الارض، فالانسان في هذا الوقت يعني يدعو الله عز وجل في هذا الاذان. وبين الاذان والاقامه، اللي بيضيع وقت يبدا يبص في الساعه هيقيمه امتى، يفكر في حاجه، هيفكر يعمل بعد الصلاه، يقول له ما تضيعش وقت. بين الاذان والاقامه في وقت ضئيل استغله، ادعو ربك تبارك وتعالى بيقين، فان هذا الوقت من ارجى اوقات اجابه الدعاء. وايضا وادبار الصلوات المكتوبات، يعني في ختام الصلاه، اما في نهايه الصلاه بعد التشهد، واما بعد التسليم، بعد ان تاتي من الاستغفار والتسبيح والكلام المعروف، تدعو الله عز وجل ان يجيب دعاءك. وعند صعود الامام يوم الجمعه على المنبر حتى تقضى الصلاه من ذلك اليوم، يعني صعود الامام ووقت صلاه الجمعه، الدعاء مع الامام هذا من اوقات الاجابه على قول بعض اهل العلم. واخر ساعه بعد العصر، بعد ايه؟ بعد زي دلوقتي كده، وبالذات يوم الجمعه، فهذا الوقت من افضل الاوقات واحب الاوقات الى الله عز وجل، هذا من اوقات اجابه الدعاء. وقت نزول المطر يعني هو في اوقات كثيره، لكن نزول المطر ده مش وقت دائم في اليوم، احنا بنتكلم على الازمنه مش الاحداث. طبعا في دعاء المظلوم ودعاء المسافر ودعاء الوالدين ودعاء عند نزول المطر، دي اشياء اخرى عشان تترد معانا ان شاء الله. قال: وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورفقه. شايف الكلام كده؟ الكلام ده ترجمته كن مسكينا، كن كرجل يطلب من سيده. الناس اللي هي تبص عليهم وهو بيدعو كده تلاقيه منصرف عن الدعاء، وهو بيدعو كده يبص يمين وشمال، والكلام ده مفيش حضور قلب خالص. لولا رحمة الله لما أجاب له دعاء، لكن سيجيب له يعني رحمة به. لكن الإنسان يقبل بقلبه وبجمعية قلبه على المسألة، لا يفكر إلا فيها حتى يعني يستطيع أن يحصل على هذه الإجابة. وقال: واستقبل الداعي القبلة. من أداب الدعاء اللي أنت تستقبل القبلة، يعني إن لم تستقبلها لا شيء، لكن يعني يستحب أن يستقبل الإنسان القبلة عند الدعاء. وكان على طهارة، يعني لو متوضئ يبقى شيء جميل. ويرفع يديه إلى الله، لأن رفع اليدين إلى الله عز وجل في الدعاء هذا مستحب وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رفع يديه في غير موضع في الدعاء عليه الصلاة والسلام. ثم يبدأ بالحمد لله والثناء عليه. يبقى أول كلمة تقولها مش تقول يا رب، لا، على طول الحمد لله وتحمد الله عز وجل وتثني وتثني عليه تبارك وتعالى وتذكر أسماءه وصفاته وجلاله وكماله. عاملة زي إيه؟ لما بتقدم طلب بتكتب كده الدبادة بتاع الطلب، سيد رئيس مجلس إدارة شركة كذا بعد التحية، تبدأ بقى تمجد فيه والكلام ده، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يحب أن يثني عبده عليه، فالإنسان يحمد الله عز وجل ويثني عليه بجميع أسمائه وصفاته وغير هذا، ثم يثني بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقول الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ويبدأ يصلي عليه ده بين يدي الدعاء. ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. قبل ما يطلب يتوب. ليه يتوب؟ لأنه ممكن يكون عنده ذنب يمنع الإجابة، فهو يتوب حتى يمحو الله عز وجل الذنوب. والاستغفار، ثم يدخل على الله، يعني يدخل بقى ويدعو بما شاء من الأدعية، ويلح عليه في المسألة ويتملقه ويدعوه رغبا ورهبا، يعني يدعوه كده ترغيبا وترهيبا، يدعو بما يحبه الله عز وجل مع عباده الصالحين وبما يخافه منه عباده الصالحون. يعني سيدنا زكريا وزوجه إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، بيدعو محبة في الله عز وجل ورغبة فيما عند الله عز وجل ورهبة من عقاب الله عز وجل. ده دعاء العبد. وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة. ده أدب آخر، ممكن قبل ما تدعو تتصدق، لأن الصدقة لها مفعول عجيب في إجابة الدعاء، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. اللي احنا قلنا على الصفات بتاعه، لا يكاد هذا الدعاء أن يرد، يعني في المرة القادمة سوف نورد بعضا من أدعية النبي، لأن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أدعية تدعو بها. ما تقولش مش عارف أحفظ، يعني مش فرض أنت تحفظ، لكن الأفضل أنت تدعو بدعاء النبي، لأنه دعاء منمق أوحي به النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في استنباطه من القرآن ومن السنة، فبالتالي خرج دعاء لا يرد. فالإنسان يعني يحاول أنه يحفظ، وسوف نورد هذه الأدعية إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يرضى عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.